فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تكرر الاستعاذة في كل ركعة قبل القراءة؟ هل تكرر الاستعاذة في كل ركعة قبل القراءة؟ لا لا، ما تكرر الاستعاذة، تكفي في أول ركعة. نعم.